السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ننتظر ثواني كده لغاية ما الناس تتجمع ونبدأ البث إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. كل سنة وانتم طيبين، تقبل الله منا ومنكم. يعني خلاص الليلة الأولى من ليالي العتق، من ليالي الرحمة والبركات والخيرات والمغفرة. فهنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى سلسلة أخرى. احنا زي ما احنا متعودين يعني بنمشي في سلسلتين، سلسلة نهارية وسلسلة مسائية. السلسلة النهارية خلاص اتكلمنا فيها وشرحناها، وهي سلسلة أسئلة القرآن أو السؤال القرآني زي ما سميتها، الوسم بتاعها السؤال القرآني. وبالليل إن شاء الله تبارك وتعالى هنبدأ مشروع، مش هنسميها سلسلة، هنسميها مشروع. مشروع القيام بالمفصل، أو زي ما عنونت له فتهجد به، قول الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. تهجد بإيه؟ الهاء تعود على إيه؟ على القرآن. فإحنا اخترنا المفصل، وهنقول دلوقتي ليه المفصل وما معنى المفصل وما هو القرآن المفصل. واخترنا الصور اللي تصلح، او طبعا كل الصور تصلح يعني، بس يعني الحجم بتاع الصورة او طول الصورة يكون مناسب ان احنا نتهجد به. يعني ده غير اللي صلى التراويح بإذن الله تبارك وتعالى، واللي قام الليل، وسواء كان قام بجزء او قام بحاجة بسيطة، لكن كده ان شاء الله يعني في ركعتين ان شاء الله مش هيكونوا طوال، خفيفتين. يعني النهارده مثلا معانا سوره قاف، او الليله معانا سوره قاف، ان شاء الله ما تاخدش منك يعني بتدبر تلت ساعه نص ساعه، لو بحدر ممكن ما تاخدش 10 دقائق يعني. بس القضيه مش قضيه السرعه ولا قضيه انت هتصلي مده قد ايه، القضيه ان احنا عايزين نعايش سوره، نجرب كده. يعني اسف في اللفظ، ما احبش اللفظ ده مع القران، القران لا يجرب، لكن ان انت تحاول، خلينا نقول تحاول ان تعايش سوره يوميا، تسمع بعض معانيها. طبعا مش هقدر احصي كل الصور او كل تفاصيل الصوره، احنا كنا بنشرح الصور دي السنتين الثلاثه اللي فاتوا. الصور احنا كنا بادئين مفصل بفضل الله تقريبا من سنتين، فكنا بنشرح الصوره تقريبا في 5 او 6 مجالس، وفي صور خدت 7 مجالس. فمش معقول يعني هيبقى في مجلس واحد هحاول اخليه اقل من ساعه، وهنشرح الصوره بتفاصيلها، لكن هنحاول نمر مرور سريع على معنى الصوره وعلى أهم الوقفات التدبرية اللي هنقف بيها. وبعدين يعني وصيتي طبعا مش إلزام، يعني مفيش إلزام بهذا، اللي مش عايز يقوم بيها خلاص هو حر. بس اللي عايز يشارك في هذا المشروع ويحس إن هو بعد ما يفهم السورة، أو بعد ما يفهم معاني من السورة يقوم بيها لوحدها، وقيام بصورة ليست طويلة، وممكن بقى يبدأ هو يعني كمان عنده همة إنه يبدأ يكرر بعض الآيات ويبدأ يعرضها على قلبه، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام الليل كله بآية واحدة: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ظل النبي صلى الله عليه وسلم يرددها ويبكي ويستشعر معانيها. فده يحسسك ان معنى التدبر مش مجرد ان انت بس كمان تعدي على الايات، لا، ان انت تعرضها على قلبك وتغسل روحك بمعاني الايات ومعاني القران. مشروعنا زي ما بقول هو تدبر المفصل او القيام بالمفصل. والمفصل يعني في كلام كتير عنه، العلماء يعني في اقوال متعدده، لكن ارجح هذه الاقوال ما رواه الامام البخاري عن سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه، قال: إن الذي تدعونه المفصل هو المحكم. وقال ابن عباس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 10 سنين وقد قرأت المحكم. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام وفاته وسيدنا عبد الله بن عباس صبي 10 سنوات وقد قرأ المحكم. فهو يطلق عليه أحيانا المحكم لأن آياته قصيرة محكمة واضحة المعنى، والمفصل. وفي حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أعطيت مكان التوراة 7 الطوال، وأعطيته مكان الزبور، الزبور كتاب سيدنا داود، المئين. ال7 الطوال طبعا عارفينهم اللي في الأول، واللي بدأنا فيهم النهاردة في سورة البقرة. وإحنا قلنا إن إحنا بننشر أو بنعيد نشر السلسلة اللي فيها شرح الجزء السنة اللي فاتت، دايما بنشرها بعد الظهر الفيديو بتاعها، عشان اللي عايز يعني يقرأ جزء. فديته السبع الطوال، البقرة وآل عمران والنساء، سور السبع الطوال. وأعطيت مكان الزبور المئين اللي هي السور المئوية اللي فيها المئات، وأعطيت مكان الإنجيل المثاني، وفضلت. شوف بقى اللي جاية دي، عشان كده اخترنا المفصل وعايزين نركز قوي على القرآن المفصل. مش معنى كده ان احنا بنفاضل يعني شيء من القرآن على شيء، لكن لفظ النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم وفضلت بالمفصل. المفصل ده تفضيل، تفضيل من عند الله عز وجل لهذه الأمة. ومعاني القرآن المفصل حاجة عالية قوي، وهت يعني تخلي قلبك كده في السحاب يعني، إنجاز التعبير يعني. وكان أيضا يروى عن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، كانت تقول أول ما نزل من القرآن المفصل، الآيات السور المفصلة اللي فيها يعني، قيل إن هو سمي بالمفصل لكثرة الفواصل. انتوا عارفين يغلب على طابع هذا الجزء او هذه الطائفه من السور المفصله اللي هي من قفل الاخر، على الارجح الاقوال من قفل الاخر، وبعضهم قالوا من قفل المرسلات، لكن خلينا نقول من قفل الاخر. هتحس ان هي فيها كثره الفواصل، ايات قصيره، ايات مش طويله، مش مثلا زي ايات سوره البقره اللي فيها ايه الدين اطول ايه في القران، وايات سوره النساء، وايات من سوره ال عمران، في ايات طويله. لكن المفصل لا، المفصل تحس ان في طاقه تغييريه رهيبه، لان يعني هو البدء النزول والتنزيل على النبي عليه الصلاه والسلام في هذا التوقيت، والامه او الناس لسه بعيد خالص، لسه يعني في خضم الشرك، وجايه بقى هذه الصور تزلزل العقائد الفاسده اللي موجوده فيهم والتصورات الباطله وتغيرهم للافضل. فلذلك سمي المفصل لكثره الفواصل، وكثره الفواصل لها فوائد، من اهمها منع التشتت. انت ممكن مع الايه طويلة وانت مش فاهم موضوعها خلاص انت سرحت، لكن تحس ان المفصل طرقات متتالية فيها يعني على طول بتلفتك، وزي ما بالذات سورة قاف هيظهر فيها قوي طابع المفاجآت، طابع المفاجآت. وقيل بعض الاقوال ان اولها سورة الحجرات، لكن الارجح انها اولها سورة قاف. وزي ما بقول لكم سمي بالمفصل لكثرة الفصل بين سوره بالبسملة، ده قول، وكثرة الفصل بين آياته، وقيل لقلة المنسوخ منها، عشان كده سمي المحكم، لأن يعني تقريبا هذا الجزء نادر ما تلاقي فيه آية فيها منسوخ مثلا، أو فيها قول إنها نسخت، لا ده محكم التنزيل، معانيه ثابتة، عقائد صريحة. فلذلك سمي بالمفصل، وسمي أيضا بالمحكم لقلة المنسوخ ولكثرة الفواصل بين السور، لأن زي ما قلت لكم السور مش طويلة، السور أغلبها يعني هتلاقي أطول سورة منهم مثلا سورة الحديد أعتقد 4 صفحات وكسر، يعني مش هتلاقي سور طويلة مثلا فيها نص جزء وفيها الكلام، لا لا لا، سور كلها فيها كثرة فواصل. والمفصل حتى المفصل فيه تقسيمة، يعني المفصل فيه تقسيمة، فالبعض قال المفصل في منه الطوال والأواسط والقصار. طواله من أول قاف إلى البروج، وقيل من أول الحجرات إلى البروج، زي ما قلت لكم هو قولين، بس احنا اخترنا هنبدأ من قاف، إن في البداية من الحجرات. فقالوا الطوال من أول الحجرات إلى سورة البروج، وأواسطه من سورة الطارق إلى سورة البينة، وقصاره من سورة إذا زلزلت الأرض زلزالها، سورة الزلزلة، إلى آخر القرآن. وزي ما قلت لكم هذه الآيات ما عدا الجزء ال 28، لأن الجزء ال 28 أغلبه مدني، في مجمل المفصل نزل في البداية حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، إنما نزل أول ما نزل منه سورة، أي من القرآن سورة من المفصل. قالت ما قالتش المفصل كله، سورة من المفصل، يعني هي تقصد سور الجزء ال 29 و 30 تحديدا، هم أول سور نزلت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قالت فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام، ولو نزل أول شيء لا تشربوا الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا، ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. هم عايشين في أحوال معينة، وجاء القرآن المفصل بالتدريج في التوجيه في الدعوة من خلال ترسيخ المعاني وترسيخ العقائد وتعظيم الدار الآخرة في القلب. فلما جاءت الأحكام بعد هذا سهل الامتثال، وده معنى مهم جدا في المفصل، ان التركيز على العقائد. حتى على فكرة في الجزء ال 28، الجزء ال 28 ناس كتير متخيلة ان هو جزء أحكام، لا هو في احكام طبعا، وفي كلام عن الولاء والبراء وعن اشياء كثيره جدا، لكن الجزء ال 28 جزء قد سمع ايضا فيه ايات في منتهى الـ يعني التاثير قلبيا، ومنتهى معاني التزكيه، حاجه يعني ده سوره المجادله تقريبا ما فيش ايه ما فيهاش لفظ الجلاله، مفيش آية في سورة المجادلة ما فيهاش لفظ الجلالة، كلها كلام عن الله عز وجل. وطبعا وسورة الحشر والآيات اللي فيها أسماء الله وصفاته، ف يعني كثير من الناس كده عندهم انطباع خارجي كده عن جزء قد سمع إن هو الجزء ده من مفصل عشان أغلبه من القرآن المدني، لا ده جزء أحكام. لا هو جزء أحكام أو في جزء كبير من الأحكام، لكنه يمتلئ أيضا. حتى مثلا سورة زي سورة الطلاق اللي موجودة في جزء قد سمع، جزء 28، سورة هو حتى اسمها حكم شرعي، حكم الطلاق، مليانة كلام عن التقوى وتوجيه للتقوى وإزاي إن الإنسان يتقي الله. فمعالجة الحكم الشرعي نفسه كان من خلال ترسيخ لمعاني التقوى وترسيخ لمعاني مراقبة الله عز وجل. نبدأ على طول بقى في أول سورة معانا، دي كانت بس إيه يعني كلمة كده عن المفصل وعن قيمة المفصل وعن معاني القرآن المفصل. نبدأ بسورة الليلة إن شاء الله عشان نلحق نقوم بها ولو يعني بركعتين خفيفتين. وسورة قاف من السور اللي لها معدل قراءة مرتفع، يعني من ضمن السور اللي ورد من حديث أم هشام بنت حارثة رضي الله عنها قالت: ما أخذت قاف إلا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم كل يوم جمعة، وهي والقمر. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أم هشام أنه كان يكثر جدا من قراءة سورة قاف. ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه صعد المنبر يوما وقرأ سورة قاف ثم نزل، يعني دي كانت خطبة الجمعة بتاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أحد المواطن. النبي عليه الصلاة والسلام قرأ، تخيل كده النبي عليه الصلاة والسلام يصعد المنبر ويبدأ: قاف والقرآن المجيد، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص. بدأ يقرأ عليهم هذه السورة، وطبعا هم ما كانش عندهم عجمة القلوب وعجمة الألسنة اللي عندنا، فكانوا فهمينها وكان التلقي مباشر من غير ما النبي عليه الصلاة والسلام يزيد حرفا، يعني هو قرأ بس عليهم سورة قاف. طيب نبدأ في موضوع سورة قاف، ومن زي ما قلنا واتفقنا قبل كده بنتكلم عن موضوع سورة لا نحجر الآراء الأخرى أو الأقوال الأخرى في موضوع السورة، لكن احنا بنركز على معنى مهم من معاني السورة وبنلقي الضوء عليه، بحيث ان انت وانت بتقرأ او انت بتتدبر السورة او انت بتقوم بيها يبقى في معنى بيفتح لك ذهنك. ممكن انت بقى وانت بتقرأ تجد معاني اخرى طبعا، وممكن تحس ان لا الموضوع ده انا ما وفقتش ان انا اقول ان هو ده موضوع السورة، وبالتالي في حاجة اولى انها تكون موضوع السورة، ما فيش اي مانع من ده. لكن اللي بيقصر معنى يقول لك والله هو موضوع سورة كذا موضوعها كذا وبقصر كده، مش عارف، بحس ان فيها مجازفة يعني او بعض الجرأة. يعني خلينا نقول ايه ان ده من المواضيع الرئيسية فيها. فانا لو هختار الموضوع الرئيسي اللي هنركز عليه في سورة قاف فممكن الخصه في كلمتين: رسالة للغافلين. رسالة للغافلين، سورة قاف هزة مع الغفلة وبالتالي تؤدي الى اليقظة، تحس انها كده بتوقظك بتذكرك. عشان كده لو لاحظت من الكلمات المتكررة، ما انت بتعرف مثلا من اهم معايير السورة ومواضعها ومقاصدها الكلمة اللي اتكررت مثلا او المعنى اللي اتكرر، فبتلاقي مثلا كلمة الذكر بمشتقاتها بتتكرر: تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والذكرى والذكر والذكرى نقيض الغفلة، يعني المتذكر مقابله الناسي، وانت بخير يا شيخ علي ربنا يكرمك، الذي ينسى والذي يغفل. فالغفلة لغة الغفلة هي السهو عن الشيء وغيبته عن البال بما حقه أن يشعر به. يعني المفروض تبقى بتشعر بحاجة أو منتبه لحاجة وتغيب عن بالك، انت كده غفلت عن هذا. والكفار بيوصفوا كثيرا بهذه الصفة، وطبعا موجودة صفة الغفلة وكلمة الغفلة زي ما عنونت لهذا اللقاء: لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك. بعض العلماء قالوا ان دي نزلت في الكافر، وبعضهم قالوا لا هي دي عامة، احنا كثير منا فعلا يغفل عن الموت. قضية الموت ممكن ما تبقاش حاضرة قوي الذهن الصحيح السليم، يعني ممكن المريض، أسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي كل مريض وأن يعافي المسلمين، لكن ممكن اللي عنده مرض ممكن بيحس شويه بهذه الرقه وبيحس ان الموت قريب منه، لكن واحنا اصحاء واحنا بقوتنا واحنا يعني في حال بعيد عن المرض او عن قله الصحه ممكن تبقى بتغفل فعلا عن هذه. وهنتكلم طبعا عن الغفله عن الموت وانواع الغفلات في السوره. فالسوره بتمتلئ بالفاظ الافاقه والذكرى، وزي ما سمعنا كده تبصرة وذكرى. شوف ده لفظ إفاقة، تبصرة عشان تبص، أنت ما كنتش شايف، عشان كده ربنا بيقول فبصرك اليوم حديد، أنت بدأت تشوف الحاجة على حقيقتها. وذكرى لمن كان له قلب وألقى السمع، ألقى السمع ده منتبه مش غافل، ألقى السمع ده مركز في اللي بيتقال. ألقى ممكن واحد دلوقتي مثلا بيسمعني بس سرحان وعنده هموم، أسأل تبارك وتعالى أن يفرج هم كل مهموم، فممكن مش سامعني قوي، أو يعني والله أنا عايز آخد ثواب، فنشغل كده الدكتور محمد اللي بيتكلم عن القرآن بس هو سرحان. لكن ده غير واحد ايه، لا ألقى السمع وكل كلمة بقولها. يعني اذكر من بعض احبابنا اللي بينصحوني بعد، جزاهم الله خيرا وجزا الله كل من ينصحني اذا اخطأت او اذا زللت، يعني ما حدش فينا معصوم يعني، وارحب جدا بهذا يعني، وان شاء الله لو انا اخطأت اصحح على قدر المستطاع. فمثلا بس بحس بفرحه ان هو يعني انت مركز معايا لدرجه ان انت خدت بالك ان انا مثلا ايه، في كلمه ما كانش يليق انها تتقال، او في كلمه كان في حاجه اولى انها تتقال، او في معنى خطا اصلا وانا غفلت عنه. ما انا بغفل والبشر بيغفلوا يعني، ايه القضيه؟ بس انت كنت ملقي السمع، وده اللي المفروض يتعامل مع القران. شوف الفاظ الانتباه، الفاظ الافاقه، تبصره، ذكرى لمن كان له قلب، القى السمع وهو شهيد، كان اللي هي فكره الاستماع والمشاهده، وهنشرحها برضو من أهم معاني الجميلة اللي في سورة قاف. فبصرك اليوم حديد، يعني حاد يرى كل شيء. فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، في المواعيد دي يسبح بحمد الله عز وجل. وبتلاقي مثلا لفظ برضو فاستمع، فاستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، تبدأ استمع وبصرك اليوم حديد تبصرة. تحس إن السورة كده فيها ألفاظ إفاقة وفيها مفاجآت، يعني تحس الصورة كده مفاجأة كده، ونحن أقرب إليه من حابل الوريد، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. أو الآية اللي قلناها دلوقتي واستمع، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج. أو مثلا والعياذ بالله بقى، لما أهل جهنم والذين يعني يقدر لهم أن يدخلوها، لما يسمعوا كلمة ألقيا في جهنم كل كفار عنيد، وبعد كده لما ربنا يقول لهم لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، تحس كده فيها مفاجآت. وبعدين السورة تعلن بقى لا نجاة إلا للمتيقظ، زي ما هيجي دلوقتي صفات الناجين اللي هم أزلفت لهم الجنة وقربت، حتى لفظ أزلفت الجنة تحس كده، بس دي مفاجأة جميلة، الجنة بتقترب، الجنة بتقرب لهم، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون، جايلكم المفاجأة لحد عندكم. فتحس إن سياق سورة قاف زي ما بقول لكم كده رسالة إلى الغافلين لتوقظهم، كل شيء في الصورة بيوقظك، تحس كده. وتلاقي فيه أكتر من يعني نوع من الغفلة في سورة قاف، في سورة قاف بتعالجه، يعني فيها تحس كل أنواع الغفلة اللي العلماء بيتكلموا فيها. ما الغفلة دي أنواع، في غفلة عن الآخرة، في غفلة عن الذكر، في غفلة عن مصارع الأمم، في غفلة، كل أنواع الغفلة اللي العلماء وأهل التزكية اتكلموا عنها هتلاقيها موجودة في السورة. يعني مثلا الغفلة عن الذكر، في واحد غافل عن الذكر، ما بيذكرش الله عز وجل كثير، فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يكلمنا عنه ويذكر نموذج هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، لكل أواب حفيظ. والتوجيه للذكر في الصورة فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني لا تكن من الغافلين، على طول في حالة ذكر وفي حالة تسبيح. عشان كده قلت لك من شوية كلمة الذكر بتتكرر في الصورة تبصرة وذكرى، إن في ذلك لذكرى فذكر بالقرآن. يبقى هنا الغفلة عن الذكر وعن طاعة الله عز وجل، ده نوع. في نوع تاني الغفلة عن آيات الله المقروءة والمرئية. آيات الله نوعين، آيات مقروءة، آيات القرآن، وآيات مرئية. الآيات المرئية موجودة في السورة، لسه في مقدمة السورة، أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناه. وده بالمناسبة سؤال قرآني، يعني ما دام بنتكلم عن الأسئلة القرآنية في البث بتاع العصر، فده سؤال قرآني، وسؤال قرآني يقصد به هنا توجيه الأمر، مش بيقولك أفلم ينظروا فأنت تقوله لم ينظروا، لا، هو هنا يقصد إن لماذا لم ينظروا، لماذا لا يوجهون أنظارهم إلى السماء. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي. توجيه للنظر في آيات الله في الكون، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. تبصرة وذكرى، شوف جات الذكرى بعدها هنا، لكن يقصد هنا الذكرى التي هي نقيض الغفلة عن النظر في آيات الله وفي كون الله. وهتلاقي برضو في آخر السورة ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. دي آيات مرئية في الكون من حولك. طب في آيات، في كلام عن الآيات المقروءة في سورة قاف طبعا من بداية خالص أصلا بعد الحرف المقطع قاف والقرآن المجيد، كلام عن القرآن مباشرة. وبرضه في آخر السورة نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن، ذكر بالقرآن، هو ده اللي تذكرهم به، هو ده اللي توقف به الغفلات، فذكر بالقرآن. وده اللي بنحاول نعمله يعني، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل يعني بقالنا سنين، ذكر بالقرآن. وهنتكلم عن الآية دي بالذات يعني، دي هنقف معاها وقفة، بس الأول بقول بأعرض لك أنواع الغفلات اللي موجودة ومقابلها، كلام عن الغفل عن آيات الله المقروءة، فتيجي توجيه في السورة فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. هتلاقي برضو في السورة الغفل عن رقابة الله، عارف أنت اللي هو بيتغفل عن أن الله عز وجل يراه، وأن الله تبارك وتعالى يراقبه، وأن الله عز وجل هو السميع البصير الرقيب الخبير اللطيف. هذه الأسماء التي هي من أسماء الله التي تورث رقابة وتورث تقوى وتورث أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه أن تعلم أنه يراك. هذه الرقابة القريبة الشاملة الدائمة، صفات الرقابة اللي موجودة في السورة، اللي هي طبعا الآية العمدة في هذه المسألة، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم علم الله عز وجل. السورة بتعالج هذا النوع من الغفلة الذي يغفل أن الله عز وجل لا يعلم، إن ربنا قال وسأله في السؤال القرآني عظيم جدا، ألم يعلم بأن الله يرى، ألم يعلم بأن الله يرى. هنا ربنا بيقول لك هو لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، مجرد الوسوسة اللي النفس هنا بتقولها ونحن أقرب إليه، والنفس هنا هي المتهم. أصلا الناس كتير بتسأل دايما سؤال في رمضان لما بيقولوا بيسمعوا الحديث أول ليلة تصفد الشياطين ومرضت الجان، طبعا في قول إن اللي بيصفد هي المرضة يعني الشياطين الكبار، لكن الشياطين الصغارين مطلوقين، لكن في قول معتبر جدا إن كل الشياطين مصفدة. أمال بنعصي ليه؟ طب أنا بعصي ليه في رمضان؟ أهي الإجابة، أهي ونعلم ما توسوس به نفسه، في نفس أمارة بالسوء، نفس مدربة، الشيطان مدربها كويس وخلاها خلاص أنا مش قلقان عليك، خلاص النفس دي مدربها توسوس لك هي، والله يعلم رقابة الله عز وجل، فيغفل الإنسان عن هذه الرقاب. ربنا بيقول ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. رقابة شاملة، رقابة دائمة، رقابة قريبة. شوف الآية ونحن أقرب، أقرب بعلمنا، أقرب برسلنا، أقرب بالملك الموكل بكتابة الحسنات والملك الموكل بكتابة السيئات، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد، قريبين جدا وبيتلقوا كل لفظ ما يلفظ من قول، كل لفظ، كل لفظ، حتى أف اللي بتتقال كده اللي هي نفخة، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما، ما يلفظ من قول أف، ده أصغر حاجة، أقل حاجة تتقال، إلا لديه رقيب عتيد، رقيب عتيد في كل لحظة وكل وقت، حتى في القيامة عليه هذه الرقابة. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد، مش هيتساب، ما فيش حاجة يعني هتعدي كده، لا كل شيء مراقب. فدي غفلة موجودة والصورة بتعالجها برضو، الغفلة عن رقابة الله. يبقى قلنا الغفلة عن آيات الله المرئية، الغفلة عن آيات الله المقروءة، الغفلة عن الذكر والعبادة، والغفلة عن الدار الآخرة برضو موجودة بشكل واضح جدا في الصورة، والصورة بتعالج هذا النوع البشع من الغفلة، ان الانسان يبقى ناسي الآخرة وناسي الموت وناسي انه هيبعث وهيوقف بين يدي الله عز وجل. عشان كده ضربت مثل الصورة بهذا الغافل، وهو بيقول في بداية الصورة خالص اذا متنا وكنا ترابا، بيسأل هو مستنكرا كده، انت عايز تقول ان احنا نبعث يعني، سياق الكلام اذا متنا وكنا ترابا نبعث، ذلك راجع بعيد، ايه عم حلني. عشان كده برضو بيقولوا دايما متى هو يعني، فسيقولون متى هو، قل عسى ان يكون قريبا. القرآن بيعالج النوع ده من الغفلة، انه دايما يحسسك ان القيامة قريبة، القيامة اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. شوف برضو جات الغفلة في سورة الأنبياء في بدايتها، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. ليه غفلة؟ لأن هم مش عايزين يحسوا أنه هو قريب. فسيقولون متى هو، قل عسى أن يكون قريبا يوم ندعوكم، دائما على طول عسى أن يكون قريب، ده متكرر في القرآن، اقتربت الساعة وانشق القمر، دائما القرب، القرب انك تحس دايما كده، ده بيوقظ هذه الغفلة. فربنا سبحانه وتعالى بيديك مثل هنا في هذه السورة، ان هو جاي بقى الغافل ده، اذا متنا وكنا ترابا، انت جاي تقول لنا يعني ان احنا لما نكون تراب هنبعث، ذلك رجع بعيد. فربنا يقول له قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. دايما هو عايز ينسى، عايز يتغاضى، عايز يبقى في أمر مريج، عايز يبقى تايه كده. هنقول دلوقتي يعني ايه أمر مريج، لكن النوع ده من الغفلة خطير جدا. ولذلك تيجي الصورة تفاجئه بقى زي ما قلت لك، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. دايما عايز يطنش، عايز يحيد. وهنقول برضو هنتكلم عن تحيد دي، بس الاول نجمع انواع الغفلات اللي في السوره، لان احنا بنركز على معنى الغفله في سوره قاف. هنا بيقول وجاءت سكره الموت بالحق، هو كان بيحيد عنها، كان بيتغافل عن انه هيموت، فجات له بقى في اللحظه دي بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. عشان كده ربنا بيقول له في الاخر، والنوع ده بالذات من الغفله، الغفله عن الاخره مركز جدا في اللفظه دي، وهو ولفظ تحيد ولفظ مريج والكلام ده كله. هنا ربنا بيقول له ايه؟ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. تلاقي على طول هنا، وشوف لفظ حرف الجر من، لقد كنت في غفلة من هذا، مع ان وبرضه هنا برضه ذلك ما كنت منه تحيد. منه تحيد مفروض بيحيد عن الشيء، يعني يبعد عنه. ها ده دايما بيجي السياق ده، بيجي كلمة يعني حرف الجر عن، ان الانسان بيحاول يميل عن الطريق. لكن هنا جت ذلك ما كنت منه تحيد. ليه؟ لان الحقيقه انت مهما حت انت في طريقك الموت، كلنا في هذا الطريق، مش هتعرف تهرب منه. ذلك ما كنت منه، انت جوه هذا الطريق اصلا. فالحيده دي عايز تميل، عايز تتغافل، عايز تنسى، لكن في الحقيقه انت جوه هذا الطريق، جوه طريق نهايته في الدنيا، يعني في هذه الرحله نهايته الى القبر. هتعد ليه وهت يعني يفسح الله عز وجل لك في قبرك مد بصرك، وتكون يعني ممن أعدوا العدة ولم ينسوا هادم اللذات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات. خلاص هتعد لي، لكن عايز بقى تعمر هذه الدار وتخرب هذه الدار، خلاص ذلك ما كنت منه تحيد. فهو مش مجرد طريق يمكن للمرء أن يميل عنه. كلمة عنه بقى في المعتاد، لا ما تجيش هنا، مش هتعرف تطلع عنه، مش هتغادره. إنه منه وإليه مصير ملازم، لا نغادره ولا نفارقه قط. ممكن بس نوهم نفسنا ان احنا بنأجله ونبتعد عنه، بعدين يأتي بغتة. عشان كده بيسألوا هذا السؤال كأنهم مستنكرين، اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. اوهم نفسك بقى، جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. وذلك دايما الواحد بيلاحظ ملحوظة كده يعني بتكرر كتير جدا، لما حد اسأل الله تبارك وتعالى ان يرحم موتانا موتى المسلمين، لكن دايما لما حد يعني رجعها كده هتلاقي حد مثلا توفاه الله عز وجل، تلاقي دايما تعبير كده بيتقال ده لسه كان معايا الاسبوع اللي فات، او واحد ده كان معايا امبارح، ده لسه كان بيكلمني في التليفون، ده لسه كان بيهزر والله وحالته النفسيه كده، ده كان بصحه جيده، ده كان ما كانش بيشتكي من اي حاجه، ده كان لسه شباب. ويبدا الكلام ده يتكرر، بتلاحظوه؟ انا على الحقيقه بلاحظه كتير، يعني دايما بلاحظه كده. واحد قال ده فلان توفاه الله، الله يرحمه، ده كان لسه الاسبوع اللي فات كان. ايوه، ايه الجمل دي؟ ايه مقصدها؟ يعني خلي بالك، انا عايزك تحلل كده الجمل دي. تشعر دايما انها عامل مشترك عند كل وفاه، وبتلخص حاله ممكن نقول عليها الدهشه والتعجب. يعني دهشه وتعجب من ايه؟ عشان فلان مات. طب ليه الدهشه دي؟ ليه الذهول الرهيب ده دايما كل ما حد بنعرف ان هو توفاه الله عز وجل؟ يعني ليه دايما الـ الدهشه بتيجي لما فلان مات؟ يعني انت دلوقتي، ما هو طبيعي، ما كلنا هنموت، يعني كلنا هيجي في لحظه اكيد لما نيجي لحظه الوفاه، اكيد قبلها في اليوم اللي قبله كنت بكلم حد في التليفون، صح؟ اكيد قبلها كنت بتعشى مع حد، خارج في مشوار فقابلت فلان وسلمت عليه ورحبت بيه، وبعدين انا كان اجلي تاني يوم، ده وارد. يعني هل يفترض ان الميت في الايام والساعات السابقه لموته، انه باعتبار ما سيكون يعني هيموت بعد فتره، هل المفروض ان هو خلاص يكون عارف ان ساعاته في الدنيا معدوده، وعليه بقى ان هو في اللحظه دي يهجر الخلق ويدع هاتفه وما يكلمش حد وما يتعاملش مع الناس ويتفرغ بس للعباده؟ هل هو يعلم؟ هل اللي بيموت يعني بيبقى عارف قبلها بيوم؟ اعتقد ان كلنا عارفين الاجابه، لا، مفيش اي شرط ده، لا يفترض ولا يشترط شيء من هذا. ممكن تكون في استثناءات، ممكن يعني، عشان برضو ايه، في حد يقول لك ده فلان ده كان حاسس انه هيموت، ده فلان ده كان عارف انه هيموت، ده كان عنده مرض عضال وعارف ان هو خلاص ايامه في الدنيا معدوده، ممكن، وارد كل ده، لكن دي استثناءات. لكن في اغلب الحالات الحقيقه اللي كلنا عارفينها وكلنا موقنين بيها ان الموت ياتي بغته، اينما تكون يدرككم الموت، في اي مكان يدركك الموت، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت. ساعة الموت وميعاد الأجل وقيامة ابن آدم الصغرى، وهو إذا مات العبد قامت قيامته، هذه القيامة الصغرى كل ذلك غيب لا يعلمه أحد، لا يعلمه إلا الله. طب ليه بنتعجب؟ فسألت نفسك ليه كلهم دايما بيسألوا دايما السؤال ده، ليه كل شوية هو ازاي ده كان معايا امبارح؟ ايوه، ما هو كان مع انسان امبارح، وانت قبل ما تموت بيوم هتكون مع انسان تاني، ايه المشكله؟ ليه بنتغير؟ الحقيقه انا اجابتي عن هذه المساله ان ده نوع برضو من انواع الغفله، ده نوع من ذلك ما كنت منه تحيد، حاله انكار بيسموها بتوع النفسيه دينايل، هو عايز ينكر، عايز ينكر، والانكار ده سببه رغبه معينه. كلنا عندنا رغبه الا نؤخذ بغته، لنا خوف دفين كده من الأخذ بغتة. الأخذ بغتة صعب يا أخوانا، وتعوذوا من موت الفجأة. يعني دايما كلنا عندنا أمل كده أن يكون عندنا فرصة لتدارك النفس، للاستعداد، للتهيؤ للحظة الموت ولحظة السخرة. دي رغبتنا، كلنا عندنا الرغبة دي، والرغبة دي بتتحول بالتدريج إلى ظن، بنفضل نسيبه ينمو كده في نفوسنا أن ده يحدث بس للآخرين، يعني فجأة ده مش بتاعنا، أنا هبقى عارف قبل ما أموت أكيد، يعني معقول أموت فجأة؟ أكيد هيجي لي فرصة، أكيد هشعر، أكيد هيكون في مقدمات. والظن ده زي ما بقولك بيتعاظم في نفوسنا لغاية ما نركن إليه، عشان كده بنندهش، لا هو فلان ده كان بيضحك امبارح ومات النهاردة، هو فلان ده كان بيكلمني في التليفون وما يعرفش إن هو هيموت النهاردة، طب ما هو طبيعي، ما هو ده العادي. لكن عشان كده بنتصدم، لان مش عايزين نصدق ده، مش عايزين نصدق ان ده بيحدث، حدث لغيرنا اليوم وسيحدث لنا غدا، هتيجي يوم هتكلم فلان وهتتعشى مع علان وهتهزر مع فلانة ومن محارمك يعني طبعا، وهتحصل كل ده، وفجأة تاني يوم مش هيلاقوك جنبهم وهيندهشوا وهيقولوا ده كان معانا امبارح، والمواقف اللي شاركوك فيها يقعدوا يحكوا عنها وهيتعجبوا ازاي ده كان كويس. ليه؟ لانهم نسيوا، زي ما احنا كثيرا ما ننسى هذه الايه، وجاءت سكره الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هي دي المشكله، الحيده، التغافل، رفض التصديق، الانكار، لقد كنت في غفله من هذا. هنا ربنا بيقولها خلاص، لقد كنت في غفله من هذا، فيجي بقى اللحظه دي فكشفنا عنك غطائك فبصرك اليوم حديد. الغفلة دي هي اللي بتخلينا نتفاجئ يا اخوانا، بنتعجب لما يباغت الموت اخرين، وبنحزن جدا لاننا ما كناش عارفين ان هم هيموتوا وهم ما كانواش عارفين ان هم هيموتوا، بنحزن من جوانا بس بنغلف هذا الحزن بالدهشة، ازاي مات فجأة. بس عدم تمكننا من العلم لا يعني عدم تمكننا من الامر الاخر المرتبط بهذا العلم، اللي هو الاستعداد. لما الراجل جه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال له متى الساعة، فالنبي مش هيقول له متى الساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن الساعة غيب، وأن الله عز وجل لم يطلع أحد على الموعد المحدد للساعة، وأن ملك الصور زي ما في حديث آخر النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن ملك الصور، ملك الموكل بالنفخ في الصور، قد التقم أو ملك القرن، قد التقم القرن، التقم البوق اللي هينفخ فيه، وأحمى جبهته وأصغى سمعه. ده النبي بيقول الكلام ده من 1440 سنة. بيقول إيه؟ إن ملك الصور أو ملك القرن قد التقم القرن وأحنى جبهته وأصغى سمعه ينتظر أن يؤمر. فلما الراجل بيقول له وقت الساعة، النبي وجهه للي مفروض يعمله، مش مفروض تندهش، مفروض تستعد. قال ما أعددت لها، عملت إيه؟ هو ده اللي تسأل عنه، مش تسأل أنت هتموت إمتى، تسأل أنت مستعد للموت ولا لا. وش أقول لك مستعد 100%، بس على الأقل زي ما النبي وصاك صلى الله عليه وسلم، وزي ما تيجي سورة قاف بتوقظ فيك هذه المعاني، ما تحتش أكثر من ذكرها، مش عيب. يعني الواحد قبل ما يتكلم عن الموت كده، من كتر ما في دعاء خوفوا الناس من كلام الموت، يعني يقولك اوعى، يعني كأن لسان حالهم كده، لو أنا كلمتك عن الموت أبقى أنا راجل يعني سوداوي. لا، أنا ما كلمكش عن الموت إن أنت تقعد تعيط وتقول أنا هموت وخلاص، لا أنا بقولك بس استعد، ما بلاش المفاجأة تبقى شديدة قوي، بلاش تقول كده ساعتها أنا مش قادر أقبله. طب ما تحاول من دلوقتي، بتحاول بالطاعات. شوف انت مثلا في رمضان في اكثار الطاعات بتبقى في اللحظات دي يعني مستعد، مش هقول مستعد للموت، الساعة دي مش هتمانع قوي لو انت في سجدة، عارف كده لما بندعي بنقول اللهم احسن خاتمتنا، تبقى نفسك بتموت في طاعة. انا بحس ده كده لما كنا بنطلع عمرات، وكنا يعني الامور كانت ميسره عن دلوقتي شويه في موضوع العمره والحج والحاجات دي، الحمد لله على كل حال. فكان الواحد دايما بيلاحظ الحته دي في نفسه وفي غيره. يعني لما تحصل مثلا حاجه في الطريق، مثلا حاجه مخيفه، حد كان في تزاحم شديد وكان حاسس ان ايا كان بقى طريقه الحاجه اللي فيها خطوره في اللحظه دي، فتحس انه ايه، دايما بيبقى في تعليق كده، ياه لو كنت نلتها ساعتها. كانه حاسس انه ما عندوش الاستحقاق لانه يموت في اللحظه دي. طب ليه هو كان حابب انه يموت في اللحظه دي؟ ليه كان هو مستعد دي؟ ياه لو كنت خدتها، ان انا ابعث يوم القيامه ملبيا. وهو من مات محرما يبعث يوم القيامه على حاله بثياب احرامه، ويبعث يلبي. تخيل الناس كلها في حال يوم القيامه وفي يعني هذه العسره وهذا العرق وهذه الشمس تدنو من الرؤوس، وهو طالع في هذا اليوم في يوم القيامه، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك. ليه؟ ليه كل اللحظه دي؟ الناس كنت عشان الناس عارفاها ان انا دلوقتي وانا في هذه الطاعه، لو ربنا سبحانه وتعالى اختار ان ده يكون نهايه اجلي، هيكون حاله عظيمه جدا، ببساطة لأنه كان مستعد في اللحظة دي. فأنت لا تملك أن أنت تعرف موتك إمتى، لكن تملك أن تستعد ألا تركن لعمل لا تحب أن تلقى الله عليه، أن تلقى الله وأنت متلبس به. دايما بقول لنفسي كده لما تغلبني نفسي ويغلبني شيطاني على معصية، بحاول أن أنا دايما أربي نفسي، وطبعا بنعصي وأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا وأن يهدينا في هذه الليلة يعني المباركة، أول ليلة من رمضان، نسأل الله تبارك وتعالى الهداية والعصمة من الذنب، مش العصمة المطلقة بس، أن يقينا الله عز وجل شر الذنوب. دايما بذكر نفسي بالحتة دي، ترضى تموت دلوقتي؟ لو جالك ملك الموت في اللحظة دي، يعني تحب تقابل ربنا كده؟ تحب تقابل ربنا وانت بتغتاب؟ تحب تقابل ربنا وانت بتكذب؟ تحب تقابل ربنا وانت بتعصي باي شو يعني باي شكل من اشكال المعصيه؟ مش عايز اتهم حد، ولا عايز يعني انسان ربنا ستره ان يفضح نفسه، لكن اي نوع من انواع المعاصي تحب تقابل ربنا عليها؟ هو ده المعنى، ده المعنى. الا يطول بك الامد، والا تغرك الاماني، والا يلهيك الغرور. ساعتها صدقني مش هتكون جمل بقى زي ده كان معايا امبارح، مش هتبقى مجال للدهشه، لانك انت هتبقى عارف ان المطلب هو الاستعداد. عشان كده بتيجي دايما الصورة بقى، نرجع لسورة قاف، دي كانت استطرادة كده مهمة الواحد لازم يتكلم عنها. تيجي بقى سورة قاف بمعنى الإفاقة، وشوف الكلام بقى، واستمع يوم ينادي المنادي، برضو لسه بنتكلم عن الغفلة عن الآخرة، وتيجي آية زي دي في الكلام عن الغفلة عن الآخرة، يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير. كل شوية بتلاقي كلام عن الآخرة. ليه؟ عشان ده نوع مهم جدا، وده استطردت عنه كتير، نوع الغفلة عن الآخرة من أول مراتبها ومن أول مراحلها اللي هي الغفلة عن الموت لغاية الغفلة عن القيامة وتفاصيلها والجنة والنار والعياذ بالله، النار يعني التعوذ بالنار. ففي برضو غفلة تانية برضو موجودة في السورة، الغفلة عن الاعتبار والاتعاظ، الغفلة عن النظر للأمم، عشان كده برضو موجود في السورة، كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد، أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. وتيجي في آخر السورة تاني، وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشة فنقبوا في البلاد هل من محيص، إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. يبقى الغفلة عن إيه؟ الغفلة عن مصارع الأمم، الغفلة عن الاتعاظ بمن سبق. في كمان غفلة في الصورة، أيوة في غفلة عن مكائد العدو. شوف هنا ربنا لما كلمك عن القرين وعن الشيطان وهو بيجي في اللحظة دي، قال قرينه، طبعا القرين هنا يعني في كلام في تفصيل الكلام عنه، هل هو يقصد به الشيطان ولا يقصد به شيء آخر، لكن خلينا نشوف الآية وربنا بيكلمنا عنها. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، ألقي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. ويجي القرين يقول ربنا ما أطغيته، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. كل واحد بيتبرأ من التاني بقى، وتخاصم أهل النار المتكرر في القرآن. تيجي بقى لحظة الإفاقة عشان تبين لك، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. الاختصام، في ناس كتير في الدنيا بتحاول بتبقى فاكره ان هو هيشيلها لحد وهيجي يوم القيامه يقول لك والله يا رب هو اللي انا ما قضيتوش، ده هو اللي كان في ضلال، ويقعدوا يتخاصموا زي ما ربنا قال ان ذلك لحق تخاصموا اهل النار. يجي بقى لا تختصموا لدي، يقطع كل هذا الكلام وكل هذه الامور، لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول لدي وما انا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ده يعني كان كلام عن انواع الغفلات اللي موجوده في الصوره. يبقى تاني غفله عن الايات، غفله عن الايات المقروءه والمرئيه، غفله عن الذكر والعباده، غفله عن الاخره بمراحلها المختلفه، غفله عن المصارع الامم والاتعاظ، وغفله عن المكائد التي يفعلها الشيطان والتي ستؤدي الى اختصام لا قيمه له. لا تختصموا لدي وقد قدمت اليكم بالوعيد، ما يبدل القول في هذه اللحظه، خلاص القول لدى الله عز وجل لا يبدل القول عليه، أي الحكم عليه في مكانه عياذا بالله إن كان في النار، ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. من أرعب الكلمات التي تقال عن جهنم، جهنم سعتها عظيمة، يقال لها هل امتلأت، فتكون الإجابة دائما هل من مزيد، هل من مزيد. نسأل الله عز وجل ألا نكون من هذا المزيد. طيب سورة قاف احنا استعرضنا كده موضوع الغفلة فيها، عايز اتكلم برضو عن بعض المواضع. طبعا في سورة قاف في كلام في سورة قاف كده زي ما بقول لكم بتحس فيه بمعنى اخر من معاني الغفلة، وهو الاضطراب. تحس كده في واحد كده بيبقى ملتبس عليه الامر، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في بداية السورة بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم، الاول يعجب، فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. عايز أقف وقفة كده مع كلمة في أمر مريج. مريج يعني إيه؟ قالك مرتبط، مضطرب عذرا، مضطرب، ملتبس، مختلط، مختلف، كلها مرادفات ووجوه لهذا اللفظ القرآني، لفظ جامع أمر مريج، بيلخص لك حالة الفئة دي من البشر المكذبين الذين ينكرون الحق، دايما أمرهم إلى هذه المعاني، الاضطراب، اللبس، دايما شوف حتى اتكرر المعنى ده في قول الله عز وجل بل هم في لبس من خلق جديد، دايما في لبس، في اختلاط، في اضطراب، في اختلاف. تلاقي أسماء كتير، دول متشككين ودول ملحدين ودول جاحدين ودول لا دينيين ودول عدميين ودول لا أدريين، كل اطروحات متباينة مختلفة بمختلف اصطلاحاتها ممكن تلاقيها كلها بتدور في هذه الكلمة القرآنية الجامعة، أصل التكذيب، كل كذب الرسل فحق وعيد، وكلها أمر مريج. دايما هتلاقيه إيه؟ الموضوع كله تايه، مش مركز، مش عارف هو عايز إيه، مش عارف هو مخلوق ليه. حتى هو بيقولها كده في الشعر، مش بيقولك جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، مش بيقوله كده، ولقد أبصرت للدنيا طريقا فمشيت، دي الأغنية، لكن في البيت تقريبا كانت قد أبصرت قدامي، يعني قدامي في أمامي طريقا فمشيت، وسأبقى سائرا شئت هذا أم أبيت، كيف جئت كيف أبصرت طريقي لست أدري، هو لا أدري خلاص ما يعرفش حاجة. ليه؟ في أمر مريج. مهما بقى تنوعت الفلسفات بتاعت التكذيب والمبررات ومسألة كذا ومسألة كذا، كلها تشترك في هذه الكلمة القرآنية الجامعة، كلمة قرآنية جامعة تصف هذا الحال بدقة، أمر مريج، ذلك ما كنت منه تحيد، معتد، مريب. تلاقي الكلمات القرآنية تبين لك هذا الذي وصلوا إليه. بعد كده بقى ربنا زي ما قلنا لكم بقى في الكلام عن الغفلات بيوجهك بقى أنك أنت تستيقظ من خلال إيه؟ من خلال النظر في خلق الله عز وجل. طب النظر في خلق الله إزاي يوقظك؟ إزاي يوقظ ويزيل هذه الغفلات؟ لأن أنت بتحس لو فعلا العبادة المهجورة دي، عبادة التدبر، عبادة النظر في خلق الله عز وجل، النظر في الكون. شوف ربنا بيسأل ازاي، بيقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. كل الحاجات دي اللي في الكون دي تستلزم عبدا منيبا يرجع إلى الله عز وجل ويتوب إلى الله عز وجل لينظر في الكون. القلب السليم هو اللي بيشوف الحاجات دي. في ناس عادية جدا يعني الحاجات دي بالنسبة لها عادية، بيشوف كل يوم يعني أشياء مذهلة، أشياء رائعة في الكون، السماء في ألوانها وتفاصيلها، بالذات في الشتاء، في الفضل يعني خلاص الشتاء بيودع اهو، الحقوا انظروا الى السماء في هذه اللحظات. السماء طبعا السماء الصافيه ليها جمال بلا شك، بس تشكيلات السحب وشكل اشعاعات الشمس وهي جايه من خلف السحب والالوان العظيمه دي، بديع السماوات والارض، كلام يعني كلام الله المقروء في كونه. ان انت تقرا هذه الكلمات، ما نفدت كلمات الله، ايات الله عز وجل التي تراها بعينك، لكن مش كل الناس بتشوف ده. ربنا بيقول ان الكلام ده تبصره وذكرى لمين؟ لكل عابد منيب. وبعدين بينظر بقى كمان في النعم، ونزلنا من السماء ماء مباركة فأنبتنا به جنات حدائق ذات بهجة وحب الحصيد والنخل باسقات. نظر بقى في جمال النعم، والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتة كذلك الخروج. كذلك الخروج يعني بعد كده ربنا بيوجه نظرك لحالة، أصل الكلام في الأول كان الناس اللي بتنكر البعث، فربنا سبحانه وتعالى بيوريهم اللي حصل. شوفوا اللي حصل في الأرض اللي كانت جرداء أو كانت يعني لونها أسود مثلا لو هي أرض طينية، وبعدين طلع منها كل ده، النخل الباسقات والحدائق ذات البهجة والجنات وحب الحصيد واللي بترزقوا منه رزقا للعباد، ويحتحي به البلدة الميتة كذلك الخروج. شوف توجيه بقى الآيات إنها إيه اللي كان بينكر البعث. طب ما هو، طب ما الله عز وجل أخرج لك كل هذا، لماذا لا يخرجك أنت من الأرض؟ كما أخرج من حبة صفراء وماء لا لون له وأرض سوداء، أخرج منه هذه الحدائق ذات البهجة، أخرج منه النخل الباسقات التي لها الطلع النضيد، أخرج كل هذا، ما الذي يمنع أن يخرجك أنت من الأرض حتى حينما تصير ترابا؟ إيه المشكلة يعني؟ كذلك الخروج. ثم يضرب المثل زي ما قلنا بالأمم السابقة كذبت قبلهم. الناس اللي بيكذبوا دلوقتي دول اللي ربنا ذكرهم، بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب، وبدأوا يكذبوا بيه زيهم. كان في كذبت قبلهم قوم نوح. اللي بيجيبوه ده مش جديد ولا حاجة. اللي طالعين النهاردة بكل الفلسفات الباطلة وكل الكلمات الباطلة مش جديد ولا حاجة، ما قالوش حاجة جديدة. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة هم قوم شعيب وقوم تبع، كل كذب الرسل فحق وعيد. كلهم كذبوا الرسل، كانت النتيجة إيه؟ الوعيد. كل هؤلاء عذبوا، كل هؤلاء الله عز وجل أخبرنا بمصارعهم، فربنا هنا بيقول كل هؤلاء كانوا زيهم فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول؟ هل أتعبوا ربنا صلى الله عليه؟ أبدا، معاذ الله. أفعينا؟ هل تعبنا؟ هل أعيانا إهلاكهم؟ أفعينا بالخلق الأول؟ والقول الثاني أفعينا بالخلق الأول، يعني هل كان شيئا يعني يصعب على الله عز وجل أن يخلقهم في البداية؟ بل هم في لبس زي ما قلنا، لبس من خلق جديد. الذي لم يعي بخلقهم، الذي لم يعي، في حد بيقول البث وقف، ده شيء عام ولا ممكن يكون النت من عند حضرتك؟ لو في مشكلة في البث يا جماعة يا ريت حد يقول لي في التعليقات عشان ما اكونش بتكلم من غير ما يعني حد يسمع يعني. طيب أفعينا بالخلق الأول، هنا التساؤل عن الخلق في البداية، خلق الإنسان. طيب الذي لم يعي بخلقهم، الذي لم يعي بخلقهم أليس بقادر على أن يحيي الموتى؟ لكن الحقيقة هم في لبس زي ما قلنا. ألفاظ سورة قاف بتقول لك حالة التشتت، حالة الأمر المريج، حالة اللبس، حالة الاختلاط، حالة الاضطراب، بل هم في لبس من خلق جديد. وبعد كده ربنا بقى يكلمنا عن الخلق بعد ما ذكر، شوف تناسب الآيات، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. اتكلمت عن الآيات دي وإحنا بنشرح في الغفلات، فهنعمرها بقى، واتكلمت عن الفرق بين من وعن، تيجي بعدها بقى انتقال بعد الموت إلى إيه؟ إلى الصور والنفخ في الصور ويوم الوعيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. الوعيد اللي كان بيتقال لهم في الدنيا خلاص بيتحقق بقى في اللحظة دي. وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا، زي ما قلت لكم معنى الغفلة بيتكرر وبيظهر في سورة قاف، لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. كأن الغفلة دي غطاء بيداري العين، مش شايف، مش قادر يشوف، غطاء بيداري الأذن، مش قادر يسمع الحق، مش قادر يسمع الوعظ، مش قادر يسمع التذكير، كل حاجة بقى تتكشف في اللحظة دي. فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. مشهد بقى، شوف الانتقال القرآن وهو بيكلمك عن أحداث كأنها بتقع في الماضي ونفخ في الصور خلاص كأنها وقعت واقع لازم تحسه، هنتكلم عنه اكتر بالمعنى ده في سورة الواقعة، لكن يجي بقى بمشهد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، كأنك انت شايف المشهد اهو، ده مشهد لسه ما حصلش بس هيحصل بقى يوم القيامة. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، القي في جهنم كل كفار عنيد، مناع للخير معتد مريب، الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. هنا تأتي الإجابة، قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد، لا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد، يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ثم تأتي بعد ذلك آيات ممكن نلخصها كده أو نعنونها، من الذي ينجو أو لمن تكون النجاة، لمن تزلف الجنة، هتلاقي صفات صحيح يعني الآيات ممكن ما تجيش سطرين ثلاثة بس فيهم صفات عظيمة والله محتاجين نقف معاها وقفات ووقفات. وانت يعني لو هتشاركونا ان شاء الله في المشروع بتاع فتهجد به وهتقرأ النهاردة او الليلة دي او ما تبقى، الساعة بقت 2:30 انا هخلص عشان يعني اترك لكم مساحة وفسحة طبعا عشان السحور وعشان نحاول نقرأ بالسورة، بس وانت بتقرأ حتى لو انا مش هقدر افصل في الآيات عشان الوقت، تفكر في معاني الآيات دي، وأزلفت الجنة، أزلفت الجنة يعني قربت الجنة، أزلفت الجنة للمتقين، أول حاجة صفة المتقين اللي احنا أصلا عايزين نحققها في رمضان، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هتبقى قريبة هتقرب، الإزلاف هنا من القرب، فربنا يقرب لهم الجنة. شوف التكريم عامل ازاي، ان هو الجنة بتقترب لهم، ويجدون ريحها من على مسيرة كذا وكذا، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون. شوف الفرق بين الوعيد وقد قدمت إليكم بالوعيد، ولما يتقال لهم النهاردة بقى في اللحظة دي هذا ما توعدون اللي كنتوا بتوعدوا به، هذا ما توعدون لمن؟ لكل أواب، أي كثير العودة، كثير الأوبة، كثير التوبة، كل ما بيبعد كل ما بيغلط بيعود إلى الله عز وجل، لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، حفيظ يعني يحفظ حدود الله عز وجل، يحفظ محارم الله سبحانه وتعالى لا ينتهكها ولا يجترئ عليها. ومن صفاته أنه يخشى الرحمن، يخشاه بالإيه؟ يخشاه بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. خشي الرحمن بالغيب ال ال ال في 6 مواضع في القرآن ربنا سبحانه وتعالى اتكلم فيها عن خشيته بالغيب، منها هذا الموضع من خشي الرحمن بالغيب، مواضع أخرى كتير جدا في القرآن ذكر فيها الغيب مقترنا بالعلم وبالإيمان بالغيب، طبعا من أول المصحف على طول الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، فالإيمان بالغيب هو موجود في القرآن، الرجم بالغيب والقذف بالغيب كل هذا، لكن إيه الغيب؟ الغيب ببساطة يعني إيه يخشى بالغيب، من خشي الرحمن بالغيب، الغيب هو ضد الشهادة، نقيض الشهادة، يعني ما يغيب عن نظر الخلق، ما لا تحيط به العلوم والأفهام ووسائل الإدراك سواء النظر أو السمع، خلاص حاجة غيب، حاجة محدش يقدر يحيط به، الغيب هذا لا يعلمه إلا الله عز وجل، زي ما قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا. المخلوق الأصل هو لا يعلم الغيب، لا يدرك كونها الغيب، حتى رسول الله، حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، ربنا بيقول له كده قل لهم لا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك، بيقولها صريحة وينفي عن نفسه الشريفة إطلاق هذا العلم، لو كنت أعلم الغيب آية تانية ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. طب إيه الخشية بقى بالغيب ده؟ الغيب يعني كلمة عشان تبقى فاهمها، وليه التركيز عليها بالقدر ده وبالتكرار ده؟ ببساطة لها عدة معاني، من أهمها خشيتك لله عز وجل أن تخشى الله حينما تغيب عنك الأسماع والأبصار إلا سمعه وبصره، حينما تتحول أفعالك وأقوالك إلى غيب. يعني إيه غيب؟ غيب للناس، أنت دلوقتي بعد ما أقفل البث وأدخل غرفتي وأقفل على نفسي، اللي أنا بعمله ده بالنسبة لك إيه؟ أي حاجة هعملها بقى سواء كانت طاعة أو كانت معصية هي غيب بالنسبة لك. اللي في صدري دلوقتي وأنا بتكلم في القرآن، مش جايز أكون إنسان مرائي والعياذ بالله، تقدر تعرف؟ مش هتقدر، ممكن تكون في علامات، ممكن في ناس ممكن يبان عليهم حاجات، بس ما تقدرش تجزم، ما تقدرش تشق عن صدر حد، يستحيل على البشر معرفة حقيقة الأمر وإدراك أدق الأسرار، خصوصا لما تتمكن من الاستخفاء، في ناس بتقدر تستخفي، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، فبيبقى في لحظات معينة أنت بتغيب عن الناس، عارفين القصيدة بتاعت أغيب وذو اللطائف لا يغيب، أنت بتغيب عن الناس، في ناس كتير خلاص مش هتعرف أنت بتعمل إيه. في هذه اللحظات ممكن تقيم أسوار عليها وتتوارى خلفها وتعمل أعمال تستحي أن يراها غيرك. في اللحظة دي بقى تخشاه، أن تعلم أنه يسمع ويرى، تعلم ذلك وتؤمن به. النقطة المعنى التاني بقى، رغم أنه غيب، وده الشق الآخر من الخشية، أنت تخشاه ولم تره. هل يعني أنت في الدنيا لن ترى الله، لا يعني ممكن في الآخرة، نسأل الله عز وجل أن نكون من أصحاب الوجوه الناظرة إلى ربها ناظرة، لكن في الدنيا أقصى حاجة تعملها تعبده كأنك ترى، كأنك الحديث بقى أن تعبد الله كأنك ترى. ليه كأنك؟ لأنك ببساطة لا ترى، لكنك تعلم أنه يراك. طب عرفت منين؟ أخبرك الله عز وجل وأخبرك رسوله صلى الله عليه وسلم، لكنك لم ترى، فهذا غيب. النوع ده من الخشية دليل صريح وإثبات منك أنك تؤمن هذا الإيمان اللي قلنا صدر الله عز وجل به كتابه بعد سورة الفاتحة، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من المتقين؟ الذين يؤمنون بالغيب. يعني أنت عمليا لما خشيت ربنا بالغيب كمان محدش شايفك، قافل على نفسك وقعد ممكن تعمل مصيبة، محدش هيعرف، محدش هياخد باله، محدش هيعرف، مستحيل لو تقدر توصل بالتحصن ان انت محدش يعرف انت بتعمل ايه، لكنك لم تفعل الا الخير. رحت قايم كده دلوقتي باذن الله اللي ماشيين معانا في هذا المشروع، مشروع فتهجد بيه، رحت قايم وصليت في سوره قرض بعد ما شرحناها. حد هيعرف؟ ممكن تخفي ده، ممكن تخفي ده، ممكن تخفي ده عن اقرب، ممكن محدش يعرف حتى في بيتك لو قفلت على نفسك في مكان او يعني قعدت كده لوحدك، ممكن ناس نايمه ومحدش يعرف حاجه ولم يبصرك احد، لكنك ايقنت انه يبصرك وانه يسمعك، والذي هو الذي قال الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. حينئذ اذا فعلت ذلك، اذا خشيت الله بالغيب، تقدر دلوقتي تعمل الحاجتين، تقدر تقفل على نفسك وتتفرج على حاجه مش كويسه، او تتكلم في التليفون كلام مش كويس، او تعمل اي او تسمع حاجه ايا كان، مش عايز افصل في معاصي، لكن ايه تقدر تعمل كده. فما عملتش، ما عملتش ليه؟ ما انت كنت تقدر. اصل انا خشيت الله، إني أخشى الله عز وجل. الرجل الذي يعني الحديث بتاع ثلاثة والصخرة اللي كاد أن يزني بابنة عمه، ويعني خلاص هيمارس الفحشة، وإذا بها تقول اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، فقال فقمت عنها وهي حب الناس إلي، اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك ففرج عنا ما نحن فيه. خلاص هو عمل كده ليه؟ عشان سمع كلمة اتق الله، فخلاص اتق الله فإيه؟ فقام عنها وهي أحب ما تكون إليه. يبقى أنت كده امتلكت هذا القلب، القلب الرجاع اللي ربنا قال من خشي الرحمن بالغيب، وقال بعدها إيه؟ وجاء بقلب منيب. وجاء بقلب منيب بعد ما قال أواب، معنى آخر من معاني الأوبة وهي الإنابة، العودة إلى الله عز وجل. الإنسان الرجاع، الإنسان بيغلط، كلنا بنغلط وكلنا بنعصي وكلنا بنضعف، لكن المهم وجاء بقلب منيب، لأنه يخشى الله عز وجل بالغيب، يخشى الله ولم يره، يخشى الله والناس لا تراه، لكنه يعلم أن الله يراه. فهنا بقى تأتي البشرى بعد ذلك، أسأل الله تبارك وتعالى أن نسمعها بشرة كده، الكلمة بقى اللي بتتقال دي اللي هتنزل عليهم بردا وسلاما، أسأل الله عز وجل أن يرزقنا من فضله، أما يسمعوا قول الله عز وجل ادخلوها بسلام، ادخلوها بسلام. هذا السلام لما يسلم عليهم الله عز وجل فيقول ويرد السلام ويقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لما تدخل عليهم الملائكة من كل باب سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. كلمة السلام اللي هي من أسماء الجنة، لهم دار السلام عند ربهم وهو وليهم، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. شوف الفرق بين المزيد دي، بين المزيد دي وبين مزيد النار، وهي بتقول هل من مزيد، لا دي فرق كبير قوي. لهم ما يشاءون فيها، كل اللي انت عايزه، كل اللي تفكر فيه، كل اللي يجي على بالك، كل ارادتك، لهم ما يشاءون فيها. وبعدين تيجي بقى المفاجآت، زي ما بقول لك سورة القاف مليانة مفاجآت، تحس كده بلدينا مزيد دي ان ربنا بيديك حاجة انت ما كنتش متوقعها، انت ما كنتش تعرفها اصلا، انت هتطلب ما تشاء الحاجات اللي انت عارفها. وليس في الجنة مما في الدنيا، ليس في الدنيا مما في الجنة الا الاسماء، يعني كل حاجة في الجنة اعظم مما في الدنيا. لكن تيجي بقى حاجات اخرى، بعض العلماء ذكروا المزيد هو النظر إلى وجه الله عز وجل الذي كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. أن يكشف الله عز وجل الحجب، وأن ينظروا إلى ربهم، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، فلا يرون متعة ولا لذة ولا فضل أعظم في كل الجنة. شوف كل ما في الجنة من نعيم لا يقارن بهذه اللحظة لما يناديهم الله عز وجل. أي تكريم في الحديث بقى لما يقول: يا أهل الجنة أرضيتم؟ يا أهل الجنة هل تريدون شيئا أزيدكم؟ الزيادة من عند الله عز وجل. هل تريدون شيئا أزيدكم؟ ولدينا مزيد، كل حاجة من خيرات الجنة في مزيد بعدها. أن الله عز وجل يكشف الحجب وينظرون، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم لا تضمون في رؤيته. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا هذا، مش النوع الآخر، النوع اللي ربنا قال عليه: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. وقال الله عز وجل عنهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نعوذ بالله أن نحجب عن رؤية الله عز وجل. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا لذة النظر إلى وجهه الكريم. ثم يقول الله بعد ذلك: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. الوقفة دي مهمة جدا. زي ما البذرة تحتاج تربة صالحة خصبة وسقيا عذبة لتنبت وتزدهر، كذلك خروج ثمرة التلاوة محتاجة تربة، بس تربة في القلب، تربة القلب، أن يكون القلب سليم، القلب السليم، القلب الحي، القلب اللي بيتأثر بالموعظة القرآنية، القلب اللي بتهز أركان المعاني المبهرة المبثوثة من خلال الوحي. على فكرة يعني كل اللي احنا بنتكلم فيه، أنا ما قلتش حاجة أصلا في سورة قاف، والله العظيم يا أخوانا القرآن لا تنضب عجائبه، بس مين اللي يحس بقى؟ ربنا بيقول لك: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب. ده الشرط، أن يكون لك قلب، المحل الصالح لتحقق الذكرى، التربة المناسبة لازدهار الثمرة، أن يوجد القلب، أو لو مش يعني قلب مش كيف، بس يحضر، تحاول أنك تجاهد نفسك أن قلبك يبقى حاضر. كتير بنقرأ القرآن وما نحسش بأثر على قلوبنا أو جوارحنا، ما ينعكسش ده على أعمالنا وعلى واقعنا. السبب ببساطة أنك ما اهتمتش بالمحل، أنك ما اهتمتش بالقلب. القلب السليم، القلب الحاضر، القلب المنتبه مش دايما متوفر، دايما أحيانا، مش هقول دايما، كتير بيبقى فيه شواغل وهموم وأشياء بتخليك أنت تقرأ القرآن كده وأنت سرحان وأنت مش واخد بالك، مفيش، القلب مش حاضر. لكن الحقيقة المهم اللي لازم نعرفه من خلال هذه الآية إن التأثر بالقرآن يستلزم قلبا. طيب صاحب القلب القاسي، أنا قلبي قاسي، أنا مش عارف، أنا بقرأ القرآن وبسرح ما بعرفش، ما فيش فايدة، أعمل إيه؟ خلاص ما فيش أمل يعني، مش هعرف أغير نفسي بالقرآن؟ الإجابة لا. تلاقي بقية الآية في أو في أو هو في التنوع. طب أنا قلبي مش كافي، ممكن قدامها أحاول أصلح قلبي وأحاول أسمع مواعظ وأحاول أشوف صحبة صالحة وأحاول ألزم بيوت الله عز وجل ليرق قلبي وأحاول أمسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أردت أن يلين قلبك فامسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. حاول أعمل كل ده، بس لحد ما أعمل ده مش هينفع أتأثر بالقرآن؟ لا ينفع. شوف بقى ربنا بيقول إيه: أو ألقى السمع وهو شهيد. كأن ده طريقة أخرى بسميها طريقة الاستماع والمشاهدة. ألقى السمع، شوف كلمة ألقى، شوف اللفظ القرآني، كأنك بتلقي بجارحة سمعك على باب التدبر، تقطع كل العلائق السمعية، تقفل كل حاجة، توقف نفسك. واحد يقول يعني ما أقراش القرآن في المواصلات، اقرأ يا سيدي، أنا ما قلتش لا، يعني ما أقراش القرآن وأنا مثلا في يعني انشغال، ممكن تقرأ، بس لازم تخلي فيه لحظة كده، لحظة بينك وبين القرآن، مفيش شواغل. ألقى السمع، أنا عايز أسمع قرآن. دايما النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لسيدنا عبد الله بن مسعود: اقرأ علي، فقال: اقرأ عليك وعليك أنزل. قال: إني أشتهي، في رواية أشتهي وفي رواية أحب أن أسمعه من غيري، أنا عايز أسمعه من حد. فأنت تلقي السمع، تشحذ جارحة السمع بكامل قوتها، متشوقا لكل حرف قرآني تتلوه أو يطلع عليك، وتفعل ده وانت في انتباه كامل. أي ألقى السمع، وتيجي بقى الحتة التانية في الطريقة دي اللي هي المشاهدة وهو شهيد، تنصت بأذنك وتغلق عين بصرك وتفتح عين قلبك، مش قصدي يعني تقفل عينك، بس انت بتفتح عين بصرتك، عين قلبك، وتشهد الأحداث والوقائع القرآنية كأنها رأي عين، مصارع الأمم ومهلك الظالمين وأحداث القيامة وأهوال النشور ومحطات الآخرة، كل الكلام اللي موجود في القرآن تحاول تستوعبه، تحاول تتخيله، في حاجات تتخيلها في القرآن. أيوة، فيه صحيح مش هتتخيلها بصورتها، في حاجات مش هتقدر زي مثلا الجنه مش هتقدر تتخيلها طبعا، ما بتكلمش طبعا عن صفات الله واسماءه ما تتخيلش ده، لكن لو هتتخيل مثلا مواقف الانبياء في بطولاتهم وهم بيواجهوا الاقوام المكذبه ومنازل الصالحين والكلام عن الجنه والكلام عن الاخره، وتبدا تعيش الاحداث، تعيش مع الانبياء، تحزن لحزنهم وتفرح لفرحهم وتصدع معهم بكلمات الحق، وتشوف كده تفاصيل احداث الانبياء، تبحر مع سيدنا نوح وتتوكل مع سيدنا هود وتكسر الاصنام مع سيدنا ابراهيم وتصبر مع سيدنا ايوب وتسبح مع داود وتؤوب معه والجبال تؤوب والطير، وتصدع مع موسى عليه السلام امام مع سيدنا موسى في مواجهة فرعون، وتثبت مع سيدنا يوسف في السجن، وتعبد ربك مع سيدنا محمد حتى ياتيك اليقين، تنتقل من مشهد لمشهد. طريقة الاستماع والمشاهدة، إنك كأنك بتشهد بعين بصيرتك بعين قلبك، مش مجرد كده قراية كده يعني أداء واجب زي ما بقول لكم. كتير من الناس كل علاقتهم بالقرآن إن هو هختم كام جزء النهاردة، خير جزاك الله خيرا واختم يا رب تختم كل يوم، لكن فين بقى أو ألقى السمع وهو شهيد؟ فين ده من طريقة يعني بسمع ناس يعني هو بيختم الختمة بتاعته يعني تكاد تكون كل 3 أيام جزاه الله خيرا وربنا يتقبل، بس حدر مش عارف يا رب يكون فعلا بيلقي السمع وهو شهيد. انا مش هتهم حد، بس يعني ربنا قال في القرآن: وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث، على مكث تبدأ تحط كده الافكار وتبدأ تتدبر. افلا يتدبرون القرآن؟ هتتدبر ازاي وانت يعني كأنه يعني مدفع رشاش وهو بيقرأ؟ لا يعني مش عارف، ما يعني هو ده مذهبي، ويعني ده اللي انا بدين لله عز وجل بيه. يعني فكره ان القرايه يعني خارقه السرعه دي يعني مش عارف، يعني ممكن ده لو مثلا بيراجع حفظه ماشي نقبلها، لكن على طول عشان طب هو ايه؟ ده في ناس بتقرا القران، والله مش عايز اقول قرايه جرايد، مش عايز اشبهها بكده، بس هو يعني لا، ورتل القران ترتيلا، ان سنلقي عليك قولا ثقيلا، ان ناشئه الليل هي اشد وطئا واقوى مقيلا. فالمعنى نختم بقى سورة قاف عشان أنا طولت، أنا بعتذر. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب، قدرة الله عز وجل، ما مسنا من لغوب يعني ما مسنا من تعب، يعني مش زي بقى ادعاء اليهود إن الله خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم تعب فاستراح في اليوم السابع، ويعني الكلام اللي بيقولوه ده لا لا، وما مسنا من لغوب رد. فاصبر على ما يقولون، توجيه بقى بالصبر للنبي، وسبح لعينك على الصبر التسبيح والعبادة، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود، واستمع كأن اللحظة دي، شوف فعل الأمر كأنك سمعها دلوقتي، كأنها هتحصل دلوقتي، واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج، إن نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض، اليوم بقى يوم القيامة، وتستشعر وتتخيل تشقق الأرض، تشقق الأرض عنهم صراعة، ذلك حشر، الحشر اللي كانوا بينكروه اللي بيقولوا إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، ربنا بيرد عليهم في آخر السورة بيقول لهم ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون، بيطمن النبي بقى عليه الصلاة والسلام، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، لست عليهم بمسيطر، أنت مش مطلوب منك أن أنت يعني تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، لكن وما أنت عليهم بجبار. وما المطلوب منك إيه؟ مطلوب منك إيه يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ومطلوب إيه ممن سار على نهجك؟ فذكر بالقرآن، هذه هي الآية الخاتمة، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، إنك أنت تذكر بالقرآن. طب في ناس مش هتتذكر؟ أو في ناس ما بتخافش، في ناس لا تخاف وعيد الله عز وعيد الله عز وجل، لكن شوف التوجيه القرآني، فذكر بالقرآن. دي نقطة مهمة جدا يا إخوان، استعمال القرآن كوسيلة للتذكرة. ممكن ناس كتير يعني تذكر بمعاني كتير وتقول بألفاظ بليغة وتقول أشعار وتقول كلام، بس أهم شيء التذكير بالقرآن هكذا مباشرة. والله يا إخواننا كتير جدا بيكون القرآن من غير وسيط ومن غير مقدمات ومن غير متون ومن غير حواشي. انا عارف ان انا بشرح قران، يعني انا بقول مش بنكت، ما انا اصلا قاعد بقالي ساعه اهو عمال اشرح لك سوره واحده، لكن الفكره مش في كده، الفكره ان انت الوسطاء دي عشان عجمه الالسنه، بس في لحظات زي ما قلت لك في مقدمه السوره خالص، النبي طلع على المنبر قرا سوره قاف ونزل، محتاج ان انت تعرض نفسك على القران من غير وسيط، من غير مقدمات، من غير متون وحواشي. طبعا لو مش فاهم تفهم وتسمع تفاسير وتقرا تفسير، مفيش مشكله، مفيش تقليل من شان اي، ده انا بقولك انا بعملها، لكن لازم إقرار بضرورة المباشرة في أحيان ومواضع، أن يكون شيء مباشر القرآن بشكل مباشر ويكون مفتاح شخصيتك بس من خلال التذكير بالقرآن. قرآن وحسب من غير إضافات أو تكلف أو كلام البلغاء ونظم الفصحاء، ممكن يكون له مواطن طبعا، ممكن البلاغة وإن من البيان لا سحر، النبي عليه الصلاة والسلام قال كده. لكن للأسف يعني مش كل اللي بيهتم بالتزكية والتربية بيفهم المعنى ده. لازم تكون في علاقة مباشرة مع القرآن، لازم توجه قلوب الناس ان هو، وده مشروعنا اصلا في تهيجت به، ان انت تبدا. يبقى خلاص انا حاولت افتح لك شويه في الصوره، ابدا بقى انت اعرض نفسك الليله دي على سوره قاف، ابدا اقرا سوره قاف، ابدا تدبر سوره قاف وقم بها، واسمع الايه اللي عاملينها شعارنا في هذا في هذه السلسله، ومن الليل فتهجد به. اتكلمنا عن سوره قاف وفتحنا فيها وحاولنا ان احنا يعني نحس باهم معانيها، معنى الغفلة واليقظة ومحاولة ان انت وانت بتقرأ سورة قاف كده انك انت تستيقظ ولا تحيد عما يغفل عنه، وتبدأ بقى ان شاء الله تبارك وتعالى تتهجد بها. اكتفي بهذا القدر اليوم، وان شاء الله تبارك وتعالى نلتقي غدا مع يعني السورة القادمة سورة الذريات بإذن الله في نفس الموعد ان شاء الله في حدود الساعة واحدة كده بإذن الله تبارك وتعالى. معلش النهاردة اتأخرت شوية بسبب يعني لسه الترتيب بتاع رمضان ما انضبطش قوي، لكن بعد كده ان شاء الله الامور هتنضبط، وهنحاول ان احنا نضبط المواعيد ميعاد العصر ان شاء الله رب العالمين الساعة 2:30 3 الا ربع كده، اللي هي سلسلة السؤال القرآني، وبالليل ان شاء الله في حدود الساعة واحدة سلسلة فتهجد به، والحلقة اليومية اللي بتيجي في قناة الندى اللي هي برنامج الصالحون الساعة 12 وربع، وبين ذلك وذاك يعني المنشورات القرآنية، وأهمها طبعا تدبر الجزء اليومي اللي بنعيد نشره بعد الظهر، الفيديو المقطع، وهيبقى فيه برضو رابط موجود عليه رابط صوت عشان برضو اللي مش عايز يسمع أو مش يعني مش عايز اللي مش عايز يتفرج على فيديو، اللي عايز يسمع بس، فموجود على القناة في التليجرام، اللي عايز يبقى ماشي مع الجزء في تدبره يوميا فبرضو ده هيكون موجود إن شاء الله بعد الظهر بإذن الله. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا حسن تدبر القرآن وحسن العمل به، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله.